ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. مسألة: الحناء في الشعر للخلية، الخلية يعني التي ليست ذات زوج، كانت متزوجة ومات زوجها، أو ليست متزوجة، أو كانت متزوجة وطلقها، الحناء في الشعر للخلية الكبيرة التي لا يرغب بها عادة للزواج، التي لا يرغب بها عادة للزواج على وجه ليس فيه تغرير يجوز، على وجه ليس فيه تغرير يجوز، لأنه في الأصل المرأة التي ليست متزوجة لا تغير لون شعرها، أما إذا كانت متزوجة تغيره بإذن الزوج، إذا قال لها مثلا غيري لون شعرك إلى الأصفر مثلا فغيرته يجوز، أما إذا كانت غير متزوجة في الأصل لا تغير لون شعرها ولا تجعده ولا تملسه، هكذا في الأصل. أما في مثل هذه الحالة، امرأة كبيرة لا يرغب بها عادة للزواج، هذه إذا كان غيرت لون شعرها بالحناء ليس فيه تغرير، يعني لا يظن بها أنها في عمر الشابات حتى يقبل الشخص على خطبتها مثلا. مسألة: لا يجوز على الإطلاق سب المرض والألم، لا يجوز على الإطلاق سب المرض والألم. أحيانا الألم يكون فيه خير لهذا المسلم، الله تعالى يجعله كفارة لمعاصيه أو رفعة له في الدرجات إن كان من الأتقياء، كذلك المرض فلا يسب على الإطلاق. بعض الناس يقولون الله لا يبارك بالمرض، لا يقال هذا، الأنبياء أليس يمرضون لترتفع درجاتهم؟ يمرضون، فلا يطلق هذا. وكذلك بعض العوام في بلادنا يقولون باللغة العامية الله لا يبارك بالوجع، لا يقال، لا هذا يقال ولا هذا يقال، لكن ما فيه كفر، لكن لا يقال. أما بالتفصيل يجوز لبعض الأمراض، يعني إذا سب بعض الأمراض يجوز، أما بالتفصيل يجوز لبعض الأمراض كالجذام، هذا مرض يصيب الأطراف، تسود الأطراف وتتساقط الأصابع، تسود تتساقط الأنف يسود يقع، هذا مرض منفر لا يصيب الأنبياء. إذا قال مرض خبيث، يعني يجوز أن يقول عن هذا المرض مرض خبيث، كلمة خبيث سب، هذا يسمى سبا. إذا قال مرض خبيث، وكذلك السرطان، إذا واحد قال عن السرطان مرض خبيث يجوز، الناس يسمونه المرض الخبيث، يقولون فلان أصابه المرض الخبيث، يريدون السرطان، يجوز. لا يجوز سب المرض على الإطلاق، لا حرام إطلاقه، لا يجوز. مسألتهم قبل أن أقولها أشرح لكم شيئا، الشخص إذا أصابته نجاسة، وقعت نجاسة على يده مثلا أو على رجله، لا يجب عليه أن يزيلها فورا، إنما يجب إزالتها، إزالة النجاسة إذا أراد الصلاة مثلا أو إذا أراد الطواف، النجاسة التي لا يعفى عنها. فبعض الناس لجهلهم يظنون أنه فورا يلزمه أن يزيلها، الشيخ لا يكفر. مسألة: امرأة ظنت أنه إذا أصابتها نجاسة وجب إزالتها على الفور، قال الشيخ لا تكفر. يعني إذا واحد مثلا بال أو تغوط، أليس من شأنه عادة أن يتلوث المخرج بالغائط؟ ومن العاد يعني من المعلوم أنه يتلوث المخرج بالبول حين يبول الشخص، فإذا الآن صار في نجاسة في هذا الموضع، لا يلزمه فورا أن يزيل ذلك، لكن لا يجوز أن يتضمخ بالنجاسة. فإذا هو ترك مدة حتى استنجى حتى أزال النجاسة ما عليه معصية، وكذلك لو وقع على يده نجاسة لا يلزمه أن يزيلها فورا، إذا أراد الصلاة وكانت غير معفو عنها يلزمه أن يزيلها. يوجد بعض الألفاظ تستعمل في حق الله لا على معنى الصفة، يعني كما جاء في القرآن الكريم الله يستهزئ بهم، ليس معناه نسبة ذلك إلى الله، ليس على معنى الصفة، ليس معناه أن الله تعالى يسمى مستهزئا. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، لا يسمى الله ماكرا، ولا يقال من صفات الله أنه ماكر، لا، هذا لفظ يستعمل في حق الله على معنى يليق بالله. ومكروا أي الكفار، ومكر الله أي عاقبهم على مكرهم، والله خير الماكرين أي هو أقوى في إيصال العقوبة لهم، الضرر لهم، من مكرهم الذي مكروه بالمؤمنين. فلا يقال يا ماكر ارحمني، يا مستهزئ ارحمني، يا صاحب ارحمني، اللهم أنت الصاحب في السفر، أي أنت مطلع علينا في السفر، هذا معنى اللهم أنت الصاحب في السفر، ليس معناه أن الله يسمى صاحبا، وهذا معنى الله يستهزئ بهم، يجازيهم على استهزائهم. مسألة من قال المكر صفة لله، أو قال المكر اسم لله يكفر، من قال المكر صفة لله أو قال المكر اسم لله يكفر. عند الشرح نقول المكر إذا أضيف إلى الله معناه كذا، يعني إذا واحد أراد البيان يقول المكر إذا أضيف إلى الله معناه أن الله يعاقبهم، يعاقب الماكرين على مكرهم الذي مكروه بالمؤمنين. مسألة، الولد المميز الذي هو دون البلوغ إذا صلى ركعتي التوبة قبل أخذ الطريقة معناه توبة عن الغفلة، أليس في الطريقة الرفاعية الشخص إذا أراد أن يتلقاها من شيخ الطريقة يصلي ركعتي التوبة؟ يصلي ركعتي التوبة إذا كان صغيرا لو عمره 7 سنوات، على معنى أنه يتوب أن يرجع، يعني يترك الغفلة. أليس أكثر الناس غافلين؟ يعني ما معنى غافلين؟ معناه أنهم لا يملؤون وقتهم في طاعة الله في الخيرات، لا يملؤون الوقت فيما لهم فيه خير، إما أنهم يشتغلون بالمكروهات أو يقعون في المعاصي في الغالب. هذا الغفل، الغافل هو الذي هكذا لا يستعمل وقته، لا يستغل وقته في طاعة الله، بحيث يقع في المكروهات أو يقع في المحرمات. فأكثر الناس من الغافلين، حتى الصبيان، أكثر الصبيان من الغافلين، أليس يلتهون بالألعاب؟ لأنهم يقولون ماذا نفعل في وقت الفراغ، بدل أن يملؤوه بالطاعة من الصغر، يقولون الآن نحن صغار يأتون بهذه الألعاب. حتى واحد سألني منذ بضعة أيام، يوجد ألعاب يلعبونها أونلاين كما تعرفون، وأنت تلعب، يقول، يسألني، يقول وأنا ألعب، يدخل شخص ليلعب معنا، يصير مشتركا بهذا اللعب. فقال دخل شخص يسمي نفسه الله، قال لي ماذا أفعل؟ قلت له لا تلعب، يعني يسألني هل أقول حكاية أو أنه يريد، كأنه يريد حلا، لا تلعب، انتهت. واحد يسمي نفسه God على زعمه هو الله، فكيف أنت نفسك تقبل أن تستمر في هذا ولو كان يوجد حكاية؟ يعني كيف نفسه تقبل أن يستمر في هذا مع وجود هذا الشخص الذي يسمي نفسه الله؟ قد أخبرتكم أظن فيما مضى عن شخص كان يلعب بلعبة فيها يحرك شخصا، يمشي هذا الشخص حتى يتجاوز، أليس يوجد مراحل في هذه الألعاب؟ يقول يحركه حتى يطأ برجله على اسم الجلالة، على لفظ الجلالة الله، حتى ينتقل إلى مرحلة أخرى. لماذا يفعلون هذا الخبث؟ قال الشيخ كفر، الذي ولو كان هو حرك هذه الآلة وهذه الصورة، لكن هذا فيه استخفاف بسم الله أو المصحف، يدوس على المصحف حتى ينتقل. فهذا من ترك شغل الفراغ بما هو خير. الشيخ عبد الله رحمه الله قال الفراغ إذا لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. الفراغ الفضاوي نسميه نحن الفضاوي، إذا لم تشغله بما يعني أي بما لك فيه خير شغلك بما لا يعني، بما ليس لك فيه خير. الواحد لو أجرى صار يجري على لسانه لا إله إلا الله، وهذا حال أغلب الأولياء أنهم يكثرون من التهليل أكثر من غيره. التسبيح فيه خير، إذا واحد حمد الله، إذا واحد صار يقول يا ذا الجلال والإكرام، كل هذا فيه خير، لكن أفضل الذكر لا إله إلا الله. بدل هذا الشخص في الآخرة، يقول العلماء حتى لو كان من الطيبين من أهل العمل الصالح، إن ذكر وقتا في الآخرة كان تركه بدون طاعة، يقول يا ليتني ما فوتت هذا الوقت، لعظم الأجر الذي يراه هناك، الثواب الذي يحصله من كان يعمل بالطاعات. فأكثر الناس غافلون عن هذا، الصغار والكبار غافلون عن هذا. إذا وجدوا فراغا يعبثون في الطائرة. أنظر حين أسافر بعض الناس، واحد يمكن عمره نحو 70 كان يلعب هذه الألعاب التي فيها أشياء تطلع وكرات ونحو ذلك، عمره نحو 70 هذا، فكيف بالذي هو أصغر؟ هذا الذي في هذا العمر لو كان يفكر في القبر ويفكر في الآخرة يقول هذه اللحظات قد أموت بعد قليل، فأملأ هذا بطاعة الله. فإذا كان الذي هو نحو 70 ما فيه شعر سوداء، كله أبيض، يلعب هذه الألعاب اللي أشياء تنزل هيك وتروح وتطلع، وبعض الناس يحملون كتابا يقرؤون قصة يقول حتى يمضي الوقت. لو كانوا يفكرون في القبر، لما كنت أسافر مع الشيخ رحمه الله كل الوقت في الطائرة يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم يتكلم بشيء نافع، يسألني عن حالي أو عن حال أو عن شخص أو نحو ذلك، أو عن قبر واحد من الصالحين، ولا كل الوقت يشتغل بالذكر، حتى طعام لا يأخذ، أليس يقدمون طعاما لا يأخذ، يقدمون شرابا لا يأخذ، يشتغل بالذكر، تهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفكر في الآخرة ويفكر في القبر. فهذا الصبي الغافل وأكثر الناس من الغافلين، إذا صلى ركعتي التوبة، أي توبة، تعرفون ما معنى التوبة؟ اللي هي الندم، يعني التوبة معناها الندم والرجوع، هذا معناه. فمعناه أندم وأرجع عن هذه الحال، عن الغفلة، ليس عن المعصية، ليس عن المعصية. إنما عن الغفلة عن إشغال الوقت بما هو نافع، يعني يتوب يندم عن غفلته، يعني عن تركه إشغال الوقت بما هو نافع. إنما عن الغفلة عن إشغال الوقت بما هو نافع. قلت لكم وأعيد عليكم حتى تحفظوا وتروا لغيركم، في مرض وفاته شيخنا رحمه الله كان يقوم بخدمته في أغلب الأحيان اثنان من الشباب، وفي شدة المرض كان لا يكلمهما بحسب العادة، كان مرضه شديدا، فكان يتكلمان بما يتكلم به الناس في العادة. فنادى أحدهما قال له يا فلان، فقام قال له معك ساعة؟ قال نعم. قال انظر فيها وقل لا إله إلا الله، وانظر كم مرة تهلل في الدقيقة، كأنه يقول له انظر كم فاتك من التهليل في الدقائق التي أنت كنت تتكلم فيها فيما لا خير لك فيه، من غير أن يقول له كل هذا. لكن قال له معك ساعة؟ قال نعم. قال انظر فيها وانظر كم مرة تهلل في الدقيقة. هو فهم الرسالة، يعني صار يقول لا إله إلا الله، ثم انتبه أنه ماذا يريد منه أن يقيس في الدقيقة. فهذا تنبيه أنه لا تضيع وقتك بما لا خير لك فيه. يذكر الله أحيانا هو يأكل، كان رحمه الله يأكل لقمة ثم يسكت يهلل وهو يأكل، سبحان الله. هذه بعض المسألة، هنا مسألتان عن أشياء موجودة في الكتب كنا نسأله للمدرسة. غفل، من تبع الصيد فقد غفل، معناه الذي يتتبع الصيد يصطاد كثيرا يصير عنده غفلة، يشغله ذلك عما له فيه خير، هذا معناه. إذا واحد تعلق قلبه بالصيد، بعض الناس كل يوم كانوا يذهبون للصيد فيصير عنده غفلة، يعني يكون فاته وقت لو شغله بالخير كان أصابه نفع كبير. صيد، أي صيد. مسألة مكتوب في كتاب كتب علينا أن نشقى كي نترقى في سلم الحياة. كتب اللي تعرفوها يكتبها بعض العصريين ولا يراعون الشريعة. مكتوب في كتاب كتب علينا أن نشقى كي نترقى في سلم الحياة. قال الشيخ ما فيه ضرر. نشقى هنا معناه نتعب، ما فيه ضرر. نشقى هنا معناه نتعب، حتى عند العوام بيقولوا شقينا كثير، أي تعبنا كثيرا، أو بيقولوا الدنيا كلها شقة، يريدون تعب، يريدون الدنيا تعب. فهذه تصلح من حيث اللغة، يعني تصلح، ليس فقط شقي بمعنى صار من أهل الشقاء أي الضلالة. لا، أي يريدون يعني لا يتعب، بس هو الحظ النصيب، الحظ النصيب، يريدون لمن ليس له حظ في هذا مهما أتعب نفسه لا يصل إليه. قال شيخنا رحمه الله من كتب الله له الغنى لابد أن يغنى، ومن لم يكتب الله له الغنى لا يغنى مهما أتعب نفسه، لأن بعض الناس يتعبون نفسهم إلى حد أن يقعوا في الحرام لأجل الغنى، لأجل المال. صدق الشيخ عبد الله قال المال يجنن، بعض الناس المال يفتنهم فيوقعهم في المعاصي الكبائر، وبعض الناس يوقعهم المال في الكفر، من تعلق قلوبهم بالمال يقعون في الكفر. واحد مرة في المسجد سئل الشيخ، قال يتشهد، ماذا حصل معه؟ شخص أعطاه مالا ليشتري له غرضا، أعطاه مالا يعني مثلا أعطاه 100,000 وقال له اشتري لي كذا، هذا ثمنه في العادة 90,000 هذا الشيء مثلا، فهو بقوة منه حصله 80,000. ثم ماذا قال في نفسه والعياذ بالله؟ قال تحل لي هذه العشرة، أنا بقوتي حصلت هذا الثمن. هو اشترى بالوكالة وبمال الموكل، فإذا بقية المال لمن؟ للذي لصاحب المال، ليس له أن يأكل هذا المال، هو أكله واستحله. لو أكله فقط دون استحلال لعصى معصية كبيرة، لكن استحل الحرام. قال الشيخ هذا يتشهد. لما يقول في مثل هذا يتشهد؟ لأنه معلوم عند الناس إذا واحد وكل شخصا من ماله أنه يشتري على حسب الوكالة، ليس له أن يأكل من مال الشخص الذي وكله. إن هو أهداه هدية إكرامية بعد أن جاء قال له حصلتها لك 80، فقال له إذن خذ هذه العشرة لك هدية، تطيب نفسه في بعض الأحيان، لأنه قال أنا كنت سأدفع 90، الآن أكسب أجرا إن أعطيته هذه العشرة فيها ثواب، فيعطيه عن طيب نفس. مسألة مكتوب، يعني في كتاب آخر مكتوب، عليك أن تعملي يا أختي فالعمل هو سنة الحياة. قال الشيخ معناه طريقة الحياة، لأن السنة تأتي بمعنى الطريقة، فهذا يصلح من حيث اللغة وليس فيه مخالفة للشرع. قال الشيخ معناه طريقة الحياة، لكن نحن تعودنا أن نستعمل كلمة السنة للسنة المصطلح عليها، لذلك يخافون السنة، نقول صليت السنة، عملت السنة، كل بيدك اليمنى سنة مثلا. مسألة، الطفل الذي مات كافرا لا يرى الله، الطفل الذي مات كافرا لا يرى الله، المؤمنون بعد أن يدخلوا الجنة يرون الله تعالى بلا كيف ولا مكان ولا شكل ولا هيئة ولا صورة ولا جهة له، ليس كمثله شيء، وهذا النعيم هو أعظم نعيم وأحلى وأعلى نعيم يحصل عليه المؤمن وهو في الجنة، رؤيته لرب العالمين الذي ليس كمثله شيء. فالطفل الكافر بما أنه ليس مكلفا هذا يدخل الجنة لكن لا يرى الله لأنه طفل كافر. وفي الدنيا هذا الطفل الكافر إذا مات يعامل معاملة والديه، مع كونه ناجيا يعامل معاملة والديه من حيث الأحكام، أنه لا يصلى عليه، لا نغسله، لا نكفنه، لا نصلي عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعامل كمعاملة والديه. أما الطفل الذي هو من أبوين مسلمين ولو حصل منه كفر يعامل معاملة والديه إن مات طفلا. الطفل الذي ولد من أبوين مسلمين وحصل منه كفر ومات طفلا نعامله معاملة والديه، نغسله، نكفنه، نصلي عليه، ندفنه في مقابر المسلمين. مسألة، قال الشيخ إذا آذى الولد أمه ودعت عليه متوسلة لا تكفر، إذا آذى الولد أمه ودعت عليه متوسلة لا تكفر، وليس شرطا أن يكون شره مستطيرا. وليس شرطا أن يكون شره مستطيرا. الولد الذي هو دون البلوغ إذا آذى أمه لا يكتب عليه معصية لأنه دون البلوغ، لكن الله تعالى قد يبتليه في الدنيا على فعلته هذه، على إيذائه لأمه، على إيذائه لوالده، إذا كان يسب أمه مثلا أو يضرب أمه أو يفعل غير ذلك مما يؤذي الوالدين، قد يبتلى في الدنيا على ذلك. هو الكلام عن من هو دون البلوغ، الكلام هنا عن من هو دون البلوغ، لذلك السؤال فيه. أما الشخص الظالم البالغ يدعو عليه الشخص متوسلا إن شاء، يعني هذا ليس ظلما، هذا الدعاء ليس ظلما. لكن الشيخ عبد الله رحمه الله قال لي أن أقول في المجالس إذا دعوتم على مسلم لا تتوسلوا، لأن الشخص قد لا يكون مصيبا في دعائه أحيانا حتى لا يقع في المحظور، أحيانا الشخص قد يغلط، فالدعاء على المسلم إن كان بحق فعل شيئا يستحق أن يدعى عليه في الشرع ما فيه ضرر، بس على الشيخ قل لهم إذا دعوتم على مسلم لا تتوسلوا، تعودوا على هذا. يعني مسألة، قال الشيخ، إن لم يكن على وجه الاستخفاف، إن لم يكن على وجه الاستخفاف يجوز الدوس على صورة الحجر الأسود، إن لم يكن على وجه الاستخفاف يجوز الدوس على صورة الحجر الأسود، هو حجر هو من الجنة ولكن حجر. المسجد أليس له، هو من شعائر الإسلام، من شعائر الدين، يجوز أن يصعد الشخص على سطح المسجد، يكون داسة، أليس يدوس على أرضه، ويجوز أن يدوس على السطح أيضا، هذا ما فيه استهانة، ما فيه استخفاف، جائز. ما سألت الشيخ عن رمي صورة الحجر الأسود، أما صورة المسجد قال الشيخ إن كانت كاملة لا ترمى في الزبالة، إن كانت كاملة يعني كل المسجد، صورة كل المسجد، أما إذا كان فقط الجزء الأعلى لا يحرم، إن رمي لا يحرم، المئذنة مثلا والقبة إن رمي لا يحرم، أما إذا كان كل المسجد مع الأرض يعني لا يجوز أن ترمى، هذا إن كانت صورة المسجد الحقيقي، ليس إذا واحد رسم هو أحيانا من خياله، يعني يتخيلوا مسجدا يرسمه، هذا الشيخ رمي هذه الصورة ليس حراما، يجوز. مسألة، يوجد أشياء موجودة في بعض الكتب ليست صحيحة، تنسب أحيانا لبعض العلماء، لذلك الشيخ عبد الله قال قبل أن يتقن الشخص، قبل أن يتمكن الشخص من العلم لا يطالع في الكتب الكبار، وإتقان العلم، إتقان العلم لا يكون في يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، إتقان العلم مش أخذ الضروريات، الضروريات إذا كان الشخص قوي الانتباه في 3 أيام يأخذها مع الفهم، يمكن أن يأخذها مع الفهم أو أقل من 3 أيام، لكن إتقان العلم لا يكون بيوم ولا بيومين ولا بشهر ولا بشهرين، فقبل إتقان العلم الشخص ينصح أن لا يقرأ، أن لا يطالع في الكتب الكبار، في الكتب الكبار يوجد أشياء الشخص لا يفهمها وأحيانا يوجد فيها دس، هذه المسألة متعلقة بقول يتمسك به المشبهة منسوب لمجاهد اللي هو تلميذ ابن عباس، يريدون منه نسبة الجهة إلى الله تبارك وتعالى، كائنا من كان الذي قال من العلماء إن كان من التابعين أو إن كان ممن جاء بعد التابعين أو إن كان من الصحابة، توجد قاعدة ذكرتها لكم قبل الآن، لا تثبت صفة لله بقول صحابي ولا بقول تابعي، إذا كانت لا تثبت بقول الصحابي لا تثبت بقول تابعي، إنما تثبت بنص القرآن أو الحديث الصحيح المتفق على توثيق رواته، أما إذا كان مختلفا فيه لا تثبت الصفة به كمان. مسألة، يقولون إن مجاهدا هذه كتير موجودة في الكتب هاي. يقولون إن مجاهدا فسر المقام المحمود أن محمدا يقعده ربه على العرش معه، هذا في إهام أن الله على العرش على زعمهم، أن الله لأنه يقول يقعده على العرش معه. يقولون الجواب يقال لهم هذا واحد من التابعين قاله يعني على ما أنتم تقولون، يقال لهم هذا واحد من التابعين قاله، والله لا يجوز إثبات صفة له بقول تابعي. فضوها هذه القاعدة، لا تثبت صفة لله بقول صحابي ولا تابعي، إنما بنص القرآن أو الحديث الصحيح المتفق على توثيق رواته. والله لا يجوز إثبات صفة له بقول تابعي بل ولا بقول صحابي، بل ولا بقول صحابي. صفات الله لا تثبت إلا بالقرآن، صفات الله لا تثبت إلا بالقرآن أو الحديث الصحيح. صفات الله لا تثبت إلا بالقرآن أو الحديث الصحيح. نحن لا نعتقد أنه قالها، نحن لا نعتقد أنه قالها، أي مجاهد، أي لأنه بالأول السؤال عن مجاهد. ومن اعتقد، هنا أيضا هذه قاعدة مهمة، ومن اعتقد أنه تثبت لله صفة بقول صحابي أو تابعي من غير أن يعضده كتاب، يعني من غير أن يكون مؤيدا من الكتاب أو سنة، من غير أن يعضده كتاب أو سنة فهو كافر. هذه أيضا مهمة جدا، الشخص إذا اعتقد أن الصفة لله تثبت بقول الصحابي أو التابعي من غير أن يعضد ذلك الكتاب القرآن يعني أو السنة أي الحديث فهو كافر والعياذ بالله. ومن اعتقد أنه تثبت لله صفة بقول صحابي أو تابعي من غير أن يعضده كتاب أو سنة فهو كافر. مسألة، يوجد شيء عند الصوفية يسمونه فناء الشهود، حتى نعرف ما معنى فناء الشهود. مسألة، معنى فناء الشهود استغراق القلب بالاستشعار بوجود الله تعالى. معنى فناء الشهود استغراق القلب بالاستشعار بوجود الله تعالى. ما أظن واحد من هؤلاء الذين يدعون التصوف يعرف ما معنى فناء الشهود، إنما يرددون هذه الكلمات على ألسنتهم فقط. معنى فناء الشهود استغراق القلب بالاستشعار بوجود الله تعالى. أكثر أدعياء التصوف جهال، فقط مظاهر. إذا واحد دار في الدنيا على الذين يدعون التصوف في هذه الأيام يجد العجب العجاب، لا سيما في مصر، يقفون باسم أنهم يذكرون أو يمدحون، يحرفون في الكلام، يحرفون في لفظهم لأسماء الله، يحرفون في نطقهم بالأبيات التي ينسبونها للصوفية، إنما يتراقصون ويصرخون ويقفزون هكذا، هذا الذي يفعلونه. يتحمسون بالقفز أما يقفزون بالصراخ، والشياطين تزين لهم ما يعملون. يقول أحدهم تحمست اليوم، تعبت، ذكرت كثيرا، ويكون في الغالب ما ذكر الله بلفظ صحيح، إنما صراخ، مجرد صراخ. أحيانا يكون قوال يقف له صوت مميز حتى يحمسهم، يشير لهم بالحركات ويقول بصوته. الشهود مرتبة عالية عند الصوفية، الشهود مرتبة عالية عند الصوفية. بعضهم له نشيد في ذلك، بعضهم له نشيد في ذلك. عيدي شهودي، عيدي شهودي، يعني يقول هذا، عيدي شهودي، عيدي شهودي. التصوف كما قال الجنيد هو صفاء المعاملة مع الله، هذا معنى التصوف، يعني يكون بالعلم والعمل، بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والزهد في الدنيا، هذا التصوف. أبو بكر كان صوفيا، عمر وعثمان وعلي، فكل من كان على حالهم يكون صوفيا لو لم يسمى صوفيا، لكن هذا الاسم، هذا الوصف جاء فيما بعد. فهذا التصوف كما قال الجنيد، هذا كان سيد الطائفة الصوفية، قال التصوف صفاء المعاملة مع الله. مسألة في الحديث الصحيح تعرض علي صلاتكم فيه، يعني في يوم الجمعة تعرض علي صلاتكم فيه. في يوم الجمعة الملك يسمي للرسول صلى الله عليه وسلم كل من يصلي ويسلم عليه، يسميه له، يقول له فلان يصلي ويسلم عليك. لو بلغته الملائكة في ساعة واحدة عن مليون شخص يسمع، يعني في لحظة واحدة لو بلغته الملائكة عن مليون شخص في أقطار الأرض قد يسلم عليه في لحظة أكثر من مليون. لو بلغته الملائكة في ساعة واحدة عن مليون شخص يسمع ويرد عليه السلام. الله قادر على كل شيء. إذا واحد فكر بحسب العادة كيف يصير هذا، أن يبلغ الشخص عن مليون واحد ويرد عليهم في بحسب العادة، لا يصير عادة، لكن الله تعالى يمكن الرسول مع كونه واحدا أن يرد السلام على الملايين ولو في لحظة واحدة. في موسم الحج كم واحد يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في لحظة واحدة، ليس فقط من الذين عنده، أي ضمن المسجد، حتى لو كان هناك ليس يسلمون عليه، يحصل السلام على الرسول من حول المسجد في هذه النواحي يحصل، والرسول يرد على كل المسلمين المسلمين عليه، لا يرد على الكفار، على المسلمين الذين يسلمون عليه. مسألة: من دخل المسجد فلم يصلي أي صلاة، واحد دخل المسجد ما صلى لا فرضا ولا سنة، من دخل المسجد فلم يصلي، يصلي لام بدون ياء، أي صلاة، يعني لا صلى فرضا ولا سنة، وجلس ونوى الاعتكاف، ليس له ثواب باعتكافه. يعني لحصول الثواب بالاعتكاف لابد أن يصلي الشخص صلاة ما. أما قول من قال يسبح ويهلل ويحمد ويكبر أربعا أربعا، يعني بعضهم يقول يسبح أربعا، يهلل أربعا، يحمد أربعا، يكبر أربعا، ثم يعتكف، فهذا ليس ثابتا، ليس له دليل. يعني إذا واحد قال لكم في كتب الفقه لا يقولون ويشترط لصحة الاعتكاف أن يصلي، الكتب هل يذكرون الصلاة لصحة الاعتكاف؟ لا. لكن الشيخ عن شو عم يتكلم هون رحمه الله؟ عن الثواب. قال لا ثواب له باعتكافه، ما قال لا يصح اعتكافه، قال لا ثواب له باعتكافه، لأنه يقولون الاعتكاف لبث مخصوص في المسجد بنية مخصوصة، يعني أن يمكث في المسجد. الاعتكاف أصله معناها اللبث، هو لبث مخصوص في المسجد بنية مخصوصة، إذا واحد دخل المسجد ينوي الاعتكاف لله تعالى سنة، لحصول الثواب بالاعتكاف لا بد أن يصلي صلاة ما، ولو نوى أثناء الصلاة يصح هذا الاعتكاف. دخل المسجد وجد الجماعة قائمة فقال أصلي الظهر جماعة مثلا، الله أكبر، وهو يصلي قال نويت الاعتكاف في قلبه ليس بلسانه أثناء الصلاة، مسألة. قال الشيخ من أحرم بالحج فقال نويت الحج وأحرمت به على أني حلال إذا حبسني مرض أو نحوه، من أحرم بالحج فقال نويت الحج وأحرمت به على أني حلال إذا حبسني مرض أو نحوه، هو الرسول قال لعائشة حجي واشترطي، هذا معنى واشترطي، يعني يقول الشخص نويت الحج وأحرمت به على أني حلال، هذا لفظ من الألفاظ، أو ومحلي أو وحلي إن حبسني حابس حيث حبسني مثلا، فقال نويت الحج وأحرمت به على أني حلال إذا حبسني مرض أو نحوه، ثم حبسه المرض تحلل بالمرض، يعني يكون تحلله بالمرض يفيده هذا الاشتراط الذي قاله على أني حلال إذا حبسني مرض أو نحوه، ثم حبسه المرض تحلل بالمرض بلا قص ولا ذبح، لأنه بالأصل إذا واحد منع من الحج من أن يصل وكان أحرم بالحج ولم يكن اشترط يتحلل بالقص والذبح حيث أحصر، اسم الإحصار هذا، إذا أحصر أي منع من الحج يتحلل، يقص شعره ويذبح حيث أحصر حيث منع يعني، فإذا فعل ذلك إذا اشترط يكون بالمنع الذي حصل تحلله به، إذا مرض يكون تحلل بالمرض، إذا منع يكون تحلل بالمنع، يعني يفيده ذلك بلا قص ولا ذبح، أي المرض الذي يمنعه ليس مجرد يكون تحلل أي صار غير محرم، هذا معناه، هذا معنى تحلل أي خرج من الإحرام، يكتب له ثواب نيته الحج، الشخص الذي ينوي الحج ثم يمنع يكتب له ثواب نيته الحج، ثواب عظيم كأنه حج بنفسه لأنه منع، ما ليس له دخل هذا، ما سقط عنه الحج. مسألة، سئل الشيخ عن غير المميز إذا قال أهله للبائع، بعض الناس بيجوا عند البياع يعني بيكونوا سمعوا بالشرع أنه الصبي ليس له أن يبيع ويشتري، فقد يكونوا سمعوا فبيجوا بدون يعملوا هيك مثل ما هلا عم نقول، سئل الشيخ عن غير المميز، عم نحكي هو مش عن المميز، إذا قال الأهل للبائع إذا جاءك ولدنا هذا، جابوا معهم ابنهم الصغير الذي لا يميز، قالوا له إذا جاءك ولدنا هذا خذ منه المال وبيعه ما يريد، ما بيصح لأنه هذا منه مميز. إذا جاءك ولدنا هذا خذ منه المال وبيعه ما يريد. قال الشيخ لا يصح، باطل. إلا أن يقولوا، يعني إذا جاءوا إليه يقولون إن جاءك ولدنا وبيده مال من عندنا، إلا أن يقولوا إنوي الهبة، يعني لما ترسل لنا الغرض معه إنوي أنك تهبنا هذا، إلا أن يقولوا إنوي الهبة ونحن نهبك الثمن، ونحن نهبك الثمن، يعني ما يصلك من مالنا على هذه الصورة اعتبره هبة لك، وما يصلنا منك نعتبره هبة منك، أكيد إذا وافق على ذلك. يعني التبرع. مسألة كتاب الحكم العطائية، كتاب الحكم العطائية فيه ألفاظ غريبة تأخذ بالألباب. أحيانا بعض الناس يستعملون كلمات فيها ألفاظ غريبة، الشخص ينجذب قلبه لهذا حتى يوقعوه فيما يريدون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر. بعض الناس بيانهم يسحر، يعني يستمعون لشخص لأن بيانه عندهم قوي، يعتبرونه قويا. هذا الذي يسمى محمد راتب النابلسي عنده عادة حين يتكلم يأتي بأشياء يسمونهم علمية، تكون يقول مثلا 100 مليون ذرة في الدقيقة فتنشطر إلى 400 مليون ألف مليار، يستعمل هذه الألفاظ. فالشخص الذي ما عنده علم ينجذب له، يقول هذا شو بيفهم، شو الفهم اللي عنده، حتى يلقي إليهم ما يريده من الفساد، فيقولون هذا عنده علم، نحن ما وصلنا إلى فهمه، من جهلهم يقولون نحن ما وصلنا إلى فهمه، فيقبلون عليه، يسحرهم بكلامه، وهو يخالف أهل السنة. يقول محمد راتب النابلسي ما يفعله الإنسان بإرادته ليس بقضاء الله، يقول الشيء الذي يفعله الإنسان بإرادته هو يفعله، هذا يقول ليس بقضاء الله، وافق المعتزلة. ويحرف تفسير القرآن، يغير تفسير القرآن. كذلك خالد الجندي يجب أن يحذر منه أيضا، هذا يكثر من الكلام بحيث أن بعض الناس ينجذبون له. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله تعالى جعل للرحم حقا على القريب، وأنه مشتق هذا كلمة الرحم من الرحمة، ومن أسماء الله الرحيم والرحمن. ففي أثناء كلام خالد الجندي ماذا يقول؟ يقول ده ربنا خلق الرحم، الرحم وحده، الرحم قصده بتاع المرأة، على زعمه هو كان يتكلم عن رجل يعصي أمه، قال له بص دي أمك، ربنا خلق الرحم وحده كده وحده، وبعدين قال ربنا أنه هذا أنا اشتقطته من اسمي، يعني يغير ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوهم الناس أنه يتكلم بما يوافق الشريعة، لكن هو في الواقع يخالف الشريعة. هذا خالد الجندي قال ده ربنا له أذن موسيقية، يقول عن الله له أذن موسيقية والعياذ بالله، يتكلم عن رب العالمين. وقال الكافر إذا أراد أن يكفر يكفر، الذي قال باللغة باللهجة المصرية قال اللي عاوز يرتد يرتد، لكن يترك هذا السلوك بينه وبين نفسه وبين ربه ولا يخرج به إلى الناس. على زعم يفسر الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كان يمسك بمصحف كبير، لما وصل إلى هذه الآية ماذا فعل؟ ترك المصحف، كان جالسا وقام أنه يريد أن يشرح يعني، فقال لهم بقى اللي عاوز يرتد يرتد، لكن ليترك هذا السلوك بينه وبين ربه، لا يخرج بهذا إلى الناس، يوهم الناس أنه يفسر القرآن، وهذا يحرف القرآن. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا، هذا تهديد وعيد، معناه الذي يكفر يستحق الخلود الأبدية في نار جهنم، يستحق العذاب الذي ليس له نهاية. سألوه أنت وضعت بناتك في مدارس غير المسلمين، قال لي الشرف بذلك، قال أنا أفتخر بذلك، قال ولي الشرف بذلك. كان في الأول ما كان يطلع يلبس العمامة المصرية، الآن صار يطلع مرت فترة بالطقم والجرافال، الآن بالقميص والبنطلون، أنه يعني كيف عمل خالد أنه على زعمه قريب إلى الناس، لكن يحرفون دين الله. صدق الشيخ عبد الله، قال عمر خالد وخالد الجندي ومن كان على شاكلة هؤلاء يريدون نقض عرى الإسلام عروة عروة، يعني يريدون هدم الدين، كيف اللي عم بهدم البناء حجرا حجرا، هكذا يريدون، ويأكلون أموال الناس بالباطل باسم الدين، لأنهم الناس يقبلون عليهم، يصير إذا عمل محاضرة في بيت يدعى إلى بيت يدفع له آلاف الدولارات، كيف إذا واحد دعا هذه التي تغني يدفع مبلغا كبيرا، هيك صار هؤلاء. ثم في التلفزيون إذا بتراجعوا بيذكروا مثلا فلان يقبض في السنة كذا مليون، إذا لأنه إذا أخذ إلى إذاعة في التلفزيون يصير دعايات، فيصير مدفع مال، فيأخذون عليها مالا، قبل الحلقة يقول أنا أخذ كذا، هذا يوسف القرضاوي كذلك يأخذ المال على هذا، على تحريف دين الله ليس على تعليم الدين. إذا واحد أخذ أجرة على تعليم مذهب أهل السنة بأجرة على شيء معلوم صحيح يجوز، لكن أن يأخذ المال وهو يحرف دين الله، أكل أموال الناس بالباطل وضر الناس، حرف دين الله. نحن الآن في زمن غربة الإسلام، بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، تعلمنا عقيدة أهل السنة ونعلم هذه العقيدة. فهذا الكتاب الحكم العطائية فيه فساد كثير، لكن فيه عبارات تأخذ بالألباب، فيقول جهلة المتصوفة للناس أنتم ما وصلتم إلى هذه المراتب، هذا فيه كلام راقي، أنتم ما وصلتم إليه. يوافق كلام أهل الوحدة، يوافق كلام أهل الوحدة، يعني الذين يقولون الله والعالم شيء واحد، يوافق كلام أهل الوحدة أهل الحلول، يعني والذين يقولون الله حل في العالم، يقول كيف يحجبه شيء وهو الظاهر بكل شيء، يقول كيف يحجبه شيء وهو الظاهر بكل شيء، ثم يقول بعد هذا كيف يحجبه شيء وهو ظاهر في كل شيء، على زعمه يقول كيف يحجبه شيء، يعني الله هو هذا، لما يقول ظاهر في كل شيء لا يريد أن كل شيء يدل عليه، يريد أن كل شيء هو هو، يعني هذا معنى كلامي، هذا الذي يريده. المغالون قالوا، تعرفون ما معنى المغالين؟ الذين يتجاوزون حد الشرع. المغالون قالوا كاد الحكم العطائية أن يكون قرآنا، والعياذ بالله. المغالون قالوا كاد الحكم العطائية أن يكون قرآنا، ابن عطاء الله السكندري، هو رجل من الصالحين، له قبر مدفون يزار في القاهرة، هو من الصوفية الصادقين، هو ينسبون إليه هذا. مسألة قول بعض أهل السنة عن الله القريب البعيد، قول بعض أهل السنة عن الله القريب البعيد معناه ليس قربه كقرب الأجسام ولا بعده كبعد الأجسام، معناه ليس قربه كقرب الأجسام ولا بعده كبعد الأجسام. لكن هذه العبارات نحن لا نستعملها أمام الناس الذين لا يفهمون معاني مثل هذه الألفاظ، إنما الشيخ يشرح للناس أنه إذا مر على سمعكم أن بعض أهل السنة قال هذا يريدون به معنى صحيحا. مسألة قال الشيخ من ظن جواز شراء الإسبيرتو لأن بعض العلماء قالوا كل الخمر طاهر لكن حرام، بيعه حرام، شراؤه حرام، شربه حرام. قال الشيخ من ظن جواز شراء الإسبيرتو لأنه طاهر لغير الشرب، يعني ما قال يجوز شراؤه للشرب، لغير الشرب لا يكفر. العوام عندنا في بلادنا يظنون أنه إذا واحد اشترى الإسبيرتو ليس حراما، يقولون نحن لا نريده للشرب، لا نريده للسكر، نريده للعلاج على زعمهم، يعني أنهم يقولون تطهير الجروح، هو ليس تطهير الجروح إنما يوضع على الجروح. نعم، انشروا هذا بين الناس، أنتم الأطباء، الدكتورة عم تقول يؤذي أكثر مما ينفع للجرح. بعض الأطباء قال لي، الذي يعمل بالجراحة قال لي لا أستعمل إسبيرتو بالمرة، أستعمل بتدين، قال لي أستعمل في العمليات، هو جراح، قال لي إسبيرتو بالمرة لا أستعمله. فيوجد هذا البتدين يستعمله الشخص، لكن هم العوام هكذا تعودوا. يعني أنتم حين كنتم في بيوت أهاليكم من صغاركم في شيء يسموه صيدلية، ماذا فيها؟ إسبيرتو أساس بيعتبروه. أيوة، بس هني بيعتبروه أساس بالبيت، قطن، كيس قطن كان من زمان، وإسبيرتو هذا كان معروف، فكيف يحصلونه؟ دواء أحمر، صح، برافو. كيف كانوا يحصلونه؟ بالشراء. يعني عم بحكي عن الأدم، لأنه كنت عم أتكلم مع بعض أحبابنا وبكرر عليكم، يعني لما أشوف صور بعض الأقارب القديمة الأسود والأبيض، بعد في شوية صور، كل صورهم شو هي؟ عبارة عن حفلات وشمات هواء واجتماع على الأكل. هلا نحن نجتمع ونأكل، بس الحمد لله يعني نذكر الله، نذكر مسائل، نراجع، نتعلم، منعلم، لكن هم مجالسهم ما كان فيها إلا هذا. حتى يعني والدي كان شيخ، واللي بيزوروا كتير منهم مشايخ، وبيجوا نسوانهم. بتذكر نحن صغار، لأنه كانوا يقعدوا النسوان لحال ورجال لحال، فبتذكر النسوان هني وقاعدين، بتذكر شو كانوا يحكوا، شو في، كيف المكياج هلا، وكيف بحطوا نسوان المشايخ، يعني كيف بدك تحطي على عيونك، وكيف تحطي على شفافك، إنه كنا أولاد صغار بيسمحونا نقعد مع النسوان، والرجال لما نقعد معهم شو حديثهم كان؟ بيحكوا بالأكل والمشاوير، وهم بدنا نروح نشم الهواء. أما في مجلس الشيخ عبد الله رحمه الله ما كنا نسمع إلا الخير، حتى إذا واحد شبت شوي بين عليه حيوع بغيبة، فورا الشيخ قال الشيخ أقول له اذكري الله، فإن لم يفهم أقول له اسكت. يعني الشيخ بيقول من حسن خلقه بيقول اذكر الله، لكن بشكل مبين انه عم ينهان اذكر الله، بيقول له بين انه يعني توقف عن هذا، قال ان لم يفهم اقول له اسكت. لان الناس في بعض الاحيان في الغالب يحصل عندهم غفله من طول المجلس وكثره الكلام، فيقع الشخص احيانا في الغيبه. الذي يراقب نفسه الشيخ عبد الله مجلسه علم، أسئلة وأجوبة، تعليم، دروس وذكر، نصائح، وإذا تكلم لخير، كيف حالك، كيف الأهل، كيف الصحة، ونحو ذلك، هذا الذي كان يفعله، هذا مجلسه رحمه الله. أما مجالس هؤلاء يعني، حتى أذكر حادثة، والدي رحمه الله أعطى بعض أصدقائه كتاب الدليل القويم، كان الشيخ ألف رحمه الله الصراط المستقيم ثم الدليل القويم، وكان طلب من شخصين من أحبابنا، واحد منهما توفي رحمه الله، بكتابته بالخط حتى يرسل لبلاد الحبشة بالخط الذي هو خط المصحف يعني. فوالدي أهدى بعض أصدقائه كتاب الدليل القويم، فسمعت واحدا منهم يقول له: يا أستاذ، كان يقولوا للشيخ أستاذ، بيقولوا له موجود بهالكتاب أن الله موجود بلا مكان؟ هدول من أهل بيروت الكبار بالعمر. قال له: مظبوط هالحكي هذا؟ عم بيقول الله موجود بلا مكان؟ قال له: هي مظبوط صحيح. يعني هذا مستغرب عندهم، هذا على الحكي عم بحكي لكم يا مش 50 سنة، كنت طفل صغير كانت، وهم أولئك كبار أعمارهم في 60. يعني معناته من أمتى نبتعدوا عن علم الدين؟ من أمتى ما عم يسمعوا في المساجد علم العقيدة وفي خطب الجمعة علم العقيدة؟ من زمان، معناته من زمان مستغربين. مرة في برج أبي حيدر واحد عمره فوق 70، كان واحد من الشباب عم يخطب، مش الشيخ نزار رحمه الله، فقال في الخطبة: الله موجود بلا مكان. قام واحد بآخر المسجد، كنت قاعد أنا، قال: شو هالحكي؟ كيف عم تقول الله موجود بلا مكان؟ أول مرة بنسمع فيها من أهل بيروت العطاء الكبار بالعمر، يعني عم بيستنكر، وصار يصرخ أنه كيف عم تقول الله موجود بلا مكان؟ وبرج أبو حيدر الناس انتشروا في بيروت، الجهل انتشر. ما قلت لكم مرة كنت أقص شعري عند واحد بجنب المسجد برج أبو حيدر، فعم بيذكروا شغلة، واحد قاعد ختيار، فقال له المرأة والعياذ بالله، عم بيقول للحلاق، بتعرفوا الحلاق قديش بيحكي عادة، وبيصيروا بياخذوا حديث وبيعطوا، بيوصلوا على زعمهم لبعض مسائل بالدين. قال له: المرأة إذا طلقها زوجها بثلاثة بتروح على البحر تتلقى 7 موجات. قلت له: أعوذ بالله، هذا الكلام فاسد، ما في منه بالشرع. قال لي: لا، هذه مضبوطة من إحنا وصغار بنعرفها، تروح تتلقى 7 موجات، ومصر يعني ما بيتزحزح يعني، قال تتلقى 7 موجات على زعمه وبترجع لزوجها. انظروا إلى الفساد. وليش 7 موجات؟ طلقها بثلاثة، ليش ما 3 موجات على زعمه مثلا؟ هذا الفساد يتناقلونه. شفتوا من أمتى الجهل؟ ومما تسبب في ذلك أنه الذين يسمون المشايخ، اللي هن بسموهم مشايخ يعني متولين هذه المناصب، ما كانوا ينشرون الدين كما ينبغي ولا يدرسون الدين كما ينبغي. لذلك عادوا الشيخ عبد الله، لأنه كان لا يسكت عن المنكرات، إن صدرت من هذا أو هذا أو هذا أو هذا، صار ينكر هذا المنكر وينصح ويعلم ويحذر الناس من الفساد، فما أعجبهم ذلك. ولأنه لا يداهن، تعرفون ما معنى يداهن؟ يعني يسكت على الباطل، يسمع الباطل، يعرف أنه باطل ويسكت، هو قادر على الإنكار مداهنة، فهن يداهن بعضهم بعضا هؤلاء، فهم تسببوا في ذلك. ليش بيروح الواحد إلى المسجد في يوم الجمعة اللي هو قديش بيحظى بالناس عادة، بهالربع ساعة، تلت ساعة أو نص ساعة، وهؤلاء المشايخ لا يعلمون هؤلاء العقيدة ولا يحذرونهم من الكفريات، ويعلمون أن الكفر منتشر في الشوارع. وين عايشين هن؟ عايشين بالشوارع مع الناس وبيمشوا مع أقاربهم. فإذا قصروا حتى وصل الحال إلى هذا، كان تقصير وما زالوا مقصرين إلى هذا الوقت، بل زاد التقصير. قلنا لا يكفر. مسألة، قال الشيخ: لا يجوز للمرأة، قال الشيخ: لا يجوز للمرأة نتف الشعر الذي بين الحاجبين. بقولوا لها الأفلة هون في بيروت، لا يجوز للمرأة نتف الشعر الذي بين الحاجبين حتى لو كانت متزوجة وأذن لها زوجها، حتى لو كانت متزوجة وأذن لها زوجها. أما ترقيق الحاجبين، أما ترقيق الحاجبين بإذن الزوج فيجوز. أرجع عيد، قال الشيخ: لا يجوز للمرأة نتف الشعر الذي بين الحاجبين حتى لو كانت متزوجة وأذن لها زوجها، أما ترقيق الحاجبين بإذن الزوج فيجوز. مثل هذه المسألة لا تعلم للنساء الجاهلات التي لم يتعلمن العقيدة بعد، لم يتعلمن الضروريات بعد. يعلمنا العقيدة، يعلمنا الضروريات. مثل هذا يذكر إذا صار الشخص مطمئنا إلى أن هذه المرأة إن سمعت مثل هذا لا تترك علم الدين. الشيخ عبد الله يقول كلمة من جواهر الفوائد، من عظيم الكلام، يقول: الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون، لأنه إذا كان لا يرجى أنه يقبل ليش بدك تقول له إياه؟ قد يكون يعود ضررا عليه، هذا قد يكفر أحيانا. ما قلت لكم قال الشيخ: ينبغي قبل تعليم الشخص أن الله موجود بلا مكان أن تعمل له مقدمة. في بلدنا رجل فاجأ جاهلا بقوله الله موجود بلا مكان، فقال: إذن الله نطاط. ظن أن كلمة بلا مكان معناه أن الله له مكان لا يثبت فيه، يبقى متنقلا، هذا معنى بلا مكان. قال: ينبغي إذا أريد تعليم الجاهل أن يعمل له مقدمة: الله خالق كل شيء، الله ليس جسما، الله ليس حجما، الحجم هو الذي يشغل حيزا من الفراغ، هو الذي له مكان، هو الذي له جهة، الله خالق الأحجام، خالق الأجسام، فإذا لا مكان له ولا جهة له، لأنه ليس كمثله شيء. أما لما فاجأه بهذه العبارة نطق بهذه الكلمة. وهكذا الجهال إذا فوجئوا أحيانا بعبارات ما ألفوها قد يعترض أحدهم على دين الله. لذلك يعطى العلم على حسب ما يرجى من هذا الشخص أنه يقبل. والأصل في العلم الفهم، الأصل في العلم الفهم، الفهم الصحيح إذا أعطيه الإنسان أعطي أعظم نعمة. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. قولوا: اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا لكل من حضر هذا المجلس ومن يسمع هذا الدرس ولشيخنا رحمه الله. نهلل جماعة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله بكم. حديث، حديث: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحر. الشيخ المئزة من الحبة الدرمية ليس حرام.